بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله وهذه الليلة في كتاب الضحايا أو الأضاحي في موطأ الإمام مالك رحمه الله. نعم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا، باب ما ينهى عنه من الضحايا. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعة. وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. الضحايا يا إخوة هي نوع من العبادات العظيمة، والذبح عموما أو النحر، الذبح للمذبوح والنحر للمنحور، هذه عبادة كبرى لله عز وجل، والدليل على عظمتها أنها مقرونة بالصلاة. ذكر الله عز وجل النسك والنحر مقرون بالصلاة اللي هي أعظم العبادات. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا يدل على عظمة هذه العبادة الذبح. والذبائح الشرعية يعني في ذبائح عادات، وفي ذبائح للأكل، وفي أشياء إذا احتسبها أيضا هي عبادة، لكن هي في الأصل عادة للضيف، إذا احتسبها فهي عبادة، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وحتى لو احتسب اللي يذبح لأهله، حتى ما تضع في فيه امرأتك فهو صدق. ولكن العبادات التي هي أصلها يعني ذبح ويقصد به التعبد شرعا هي البدن، الهدي الحج والعمرة، أو الهدي للبيت الحرام طوال السنة، والضحايا والعقيقة والستأتي. والفرق بين الضحايا والهدي أن الهدي لا يكون إلا في مكة، ما يسمى هدي إلا في مكة، لأنه يهدى إلى الحرم. ولذلك قول أهل المدينة أن الهدي الكامل هو الذي يؤتى به من الحل إلى الحرم، حتى ينطبق عليه الإهداء أنه أهداه للحرم. ولذلك حتى بعضهم يقول: لو اشتريته من الحرم تخرج به للحل، مثل عرفة، كانوا يقفون عليه في عرفة ثم يدخلون به الحرم. والهدي نوه الله به في القرآن كثيرا، في آيات كثيرة، حتى قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام أيضا قياما للناس يأمنون فيه ويتنقلون فيه، والهدي جعله الله أيضا قياما للناس، والقلائد وهي يعني شيء يوضع على الهدي جعله الله أيضا قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، في مكة يوم النحر. لكن الله سبحانه وتعالى تصدق على أهل الأمصار وأهل الآفاق أن أمرهم بأضحية في ذلك اليوم تشبها بأهل الموقف، ولذلك سيأتينا الآن فعل ابن عمر في تمام التشبه بأهل الموقف. فأصل الذبح يوم العيد هو في مكة، ولذلك كيف يكون الحاج يهدي ويضحي، يعني يأتي بالبدل والمبدل، ما يكون هذا إلا أن يكون وكل على أضحية في مصره وأهدى في مكة، هذا يمكن بالتصور، ولكن يأتي الاشتباك في مسألة أن فيه سبحان الله يعني أمر خاص بالأضحية وأمر خاص بالهدي، فيحصل اشتباك يسألون عنه كثيرا، وهو أن من أراد أن يضحي لا يقرب شعره وأظفاره من ليلة العيد من ليلة هلال ذي الحجة، هذا خاص بأهل الأنصار. وبالنسبة للحاج والمعتمر المتمتع وغيره يأخذ من شعره وأظفاره لين يدخل في النسك، بل يشرع له قبل الدخول في الإحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره. فإذا كان هو حاج وأراد أن يضحي يسأل يقول طيب أنا أمسكت من أول شهر، أتيت الآن أريد أن أحرم، أخذ من شعري وأظفاري طيب يوم العيد، فيحصل فيه شيء. وهذا يدلك على أن فيه أمر ما ركب مضبوط في السنن وفي الأوامر. إما أن يقال إن إذا كان إن حاج أو معتمر فالأضحية تعتبر للتبع وهو يبقى على حكم الحاج والمعتمر، وهذا هو الأظهر إنه يأخذ من شعر وأظفاره لين يدخل في النسك حتى لو كان سيضحي في مصره، لأنه الآن أدخلنا حكم في حكم، هذا خاص للأمصار وهذا خاص لأهل مكة، وهو حتى لو وكل في مصره لابد واحد أقوى من الثاني، الهدي أقوى من روحه، فنقول حكمك حكم الحجة. وهذا الحديث ليس خاص بك، الحديث هذا في من لم يحج وبقي في مصره، هذا يتشبه بأهل الموقف. أما أنت الآن من أهل الموقف حكمك حكمهم. أما أن يقال إنك إذا كنت بتضحي في مصرك وبتهدي في مكة تمسك من ليلة دخول ذي الحجة، وإذا جيت تحرم الله أعلم، هذه إن شاء الله إذا جاء الحج مرة أخرى نستبرئه. طيب، فإذا العبادة عبادة الذبح لله عز وجل عبادة معظمة محبوبة لله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا، يعني هذه من العبادات من عظمتها أنها موجودة في كل الشرائع وعند كل الرسل وكل أمة، وليست كل العبادات هكذا، لكن العبادات الكبرى الصلاة والصيام والحج والجهاد هذه موجودة في كل الأمة ومنها الذبح. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي الآية الثانية ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، إذن كل أمة لهم مذبح يوم يذبحون فيه يتعبدون الله بالذبح، أو مكان معظم يتعبدون الله فيه بالذبح، أو زمان معظم. ثم إن الذبح الشرعي أصله في الأضحية هو قول عز وجل وفديناه بالنسبة لنا نحن في أمة محمد أو ملة إبراهيم وما بعده، وفديناه بذبح عظيم، يعني هذا بداية، وإن كان أصل الذبح محبوب لله لكن هذا تأكد الآن أن الله ابتلى إبراهيم بذبح ابنه ثم فداه بذبح عظيم كبش عظيم. وقول الله عز وجل عظيم يدل على أن السنة الاستعظام والاستثمان، ويعني الاجتهاد في أن يكون ذبح عظيم، أن يكون ذبح عظيم كما سماه الله عز وجل. ولذلك السلف يقولون شاة سمينة خير من ثنتين عجفاوين، يعني واحد ضحى بثنتين ولكنهما عجفاوين، واحد ضحى بواحدة لكنه استعظمها واستسمنها واجتهد في أن تكون ذبح عظيم، هذه خير من تين كثنتين. وقد ورد حتى عن بعض الصحابة أنه ما يماكس في سعر الأضحية لما كان الناس ما يغشون وكذا، يعني هو يتفرس في الباعة الصادقين، ثم إذا قال كذا بسعر السوق ما يحاول أنه يدخل المشاحة في أمر أراده لله عز وجل، إلا تنقص لي 5 10 50 يماكس، يعني يستعيبون المماكسة في شيء أرادوه لله عز وجل، وهذا من الذبح العظيم، لأن معروف أن اللي عنده ذبح عظيم دائما يكون للسعر خاص، وهذا أمر معروف عند الأغنام، الذي يستسمن ويكون متخصص في الذبح العظيم لها أسعار لا تشبه أسعار السوق ولا تدخل حتى في أسعار السوق، هذا له مشتري خاص، يعني سلعة خاصة لها زبائن خاصين، فلذلك ما كانوا يماكسون. والأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. ما تكون الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. وما ورد عن بلال أو عن بعض السلف أن ضحى بديك ولا ضحى بدجاجة ولا كذا، هذا محمول على أنه يعني سمي أضحية تجوزا، يعني ذبح يوم العيد فسموه أضحية، ولا هو ليس أضحية. الأضحية تكون من بهيمة الأنعام. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام الأنعام، والنعم غير الدواجن غير الطيور، بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام مفسرة في القرآن أنها ثمانية أزواج هذه. والأضحية أيها الإخوة ليست واجبة، وسيأتينا هذا في الموطأ إن شاء الله، لكنها متأكدة جدا، من كان يجد ثمنها فهي عبادة متأكدة جدا. واشتراء الأضحية خير من التصدق بثمنه. بعض الجهلة من منتسبي العلم يخرجون في الصحف أيام العشر ويقولون: إخوانكم المسلمين وأفضل لكم لو تصدقتوا بالدراهم على إخوانكم المسلمين واللحم كذا، دعت منهم. الأضحية يوم العيد هي عبادة محبوبة لله، وشراءها وذبحها خير من التصدق بثمنه، ولكنها ليست واجبة. وأبو بكر وعمر لم يضحيا ليعلم الناس أنها ليست بحتم، ليست فرض. وابن عباس كان لا يخلو يوم في بيته من ذبح، أنعم الله عليه ووسع الله عليه، وكان ابن عباس يعني من قريش، من أسخى الناس. فيقول عكرمة: لا يخلو بيت، لا يخلو يوم بالسنة من ذبح، من كثرة ما يأتي من الضيوف والطلبة والناس. فلما كان يوم العيد قال لمولاه: اشتر لنا لحم من السوق، ومن مر بك فقل اليوم ابن عباس لم يضح، هذا غداءه اليوم لحم من السوق. قال: حتى يعلم الناس أنها ليست بحتم، لكنها متأكدة. ولذلك يقولون: ولي الأيتام إذا كان اليتيم يعني مميز ويشق عليه أن الناس يذبحون وهو ما يذبح وماله محجوز عند الناظر أو الولي، يشرع لولي الأيتام أن يضحي أضحية لهم، يرفع رؤوسهم بها ويسر قلوبهم ويأكلهم منها ويتصدقون منها. وهذا إن شاء الله ليس إسراف في أموالهم أو عبث في أموالهم، بالعكس هذا مال ذهب في طريقه. لأن يعني بعض الناس يمكن يقول: والله أنا ولي أيتام والأضحية ليست واجبة. لا، ضحي لهم، لأنهم ينكسرون إذا شافوا الناس يضحون هم ما يضحون الأيتام، ومالهم ما يقدرون يتصرفون فيه لوجود ولي. فهذا في مسألة أيضا أثروها بعض المتأخرين، وهي الأضحية على الميت، وبعض الناس يعني شدد فيها وبدع فيها وارتفع ونزل فيها. والأظهر الله أعلم أنها من جنس الصدقة، أن الأضحية من جنس الصدقة، وأن لا بأس بها عن الميت. يعني نحن عندنا إجماع أنه يتصدق عن الميت بالأشياء المالية، هذا لا خلاف فيه، والأضحية من الأشياء المالية وهي عبادة. ودعك عاد من أن فعلها السلف، وأن الترمذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي ضحى عن الميت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته أحياء وأمواتا. قال: من لم يضحي من أمته، يشمل أحياء والأموات وغير ذلك. لكن بعض المتأخرين يشدد فيها وليست مجال للتشديد. فإن كان فيها وصية فهذه متأكد، إذا كان عدنت أمين على وصية ميت، وخاصة عندنا هنا في الجزيرة العربية وفي كثير من بلدان المسلمين، كثير من الأموات من قرون أكثر ما يوصون بأضحية يوم العيد، يقولك وقف ويأخذ من غلة أضحية يوم العيد، يوصون كلهم. فيأتي بعض الجهلة وينتهك وصية الأموات بحجة أنها بدعة ولا أنها كذا، وهو ما عنده علم ولا اللي أفتى عنده علم. هذا أمر ليس إن شاء الله في بدعة، بل هو داخل تحت جنس الصدقة، وهي صدقة مخصوصة، صدقة مخصوصة يوم العيد. والسنة أن يباشر الذبح بيده، السنة أن يباشر الذبح بيده، لأن الله عز وجل كما قال: لن ينال الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا ثمنها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فهو يريدك أن تتقي الله عز وجل وتباشر الذبح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة من يكفيه وكثرة من يفرح بأن يكفيه، ومع ذلك كان لا يوكل أحد بالذبح، يحرص أن يذبح هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، لأن الذبح سبحان الله فيه عبادة لا وتزكية لا توجد في غيره. إن الله مكنك وذلل لك هذه البهيمة التي لولا تذليل الله لها ما استطعت أن تضع يدك رجلك على رقبتها وتذبحها هكذا أو تنحرها، وأنك تنحرها لله، وفيه يعني من القوة والتوكل والإعانة على الجهاد وتزكية يعني عميقة في النفس ما يعرفها إلا من عرف الذبح. ولذلك تجد من لم يباشر الذبح ناقص من تزكيته ومن تربيته، جانب كبير في شخصيته ما يغطيه للذبح، ما يزكيه إلا أن يذبحه بنفسه. فإذا ذبح بنفسه ينفتح له باب من التزكية. ولذلك فصلي لربك وانحر. وفي أيضا أن الأضحية في الذبائح مخصوص، لها صفات مخصوصة ولها وقت مخصوص ولها شروط مخصوصة. الذبائح كثيرة طول السنة تذبح ما شئت، لكن إذا جيت ضحي ما تقبل إلا أن تكون على هيئة يحبها الله عز وجل. ولذلك بعض الليل العلماء يشبه خطبة الجمعة في الخطب والمواعظ والدروس بالأضحية في الذبائح. يقول الخطب كثيرة والمواعظ كثيرة والدروس واللي تسمونها أنتم محاضرات وكلمات وندوات، هذه الله أعلم بالموافق والمخالف، لكن خطبة الجمعة من بين هذا النشاط كله هي تشبه الأضحية في الذبائح، لها وقت وهي جزء من الصلاة. ولذلك إذا لم يخطب الجمعة يصلون أربع. وأيضا حتى في مضمونها ومحتواها وطريقتها وتقديمها وتأخيرها هي مخصوص، ما يجوز العبث بها وتحويلها إلى خطب سياسية ولا خطب كذا، ما يسمح. هذه خطبة جمعة، هذه مثلها. كذلك لها يعني صفات الأضاحي، نقرأ ويعني نخلط بين القواعد وبين الحديث. نعم أعيد يا شيخ. قال حدثنا مالك رحمه الله عن عمرو بن الحارث. من عمرو بن الحارث هذا؟ هذا إمام أهل مصر، عمرو بن الحارث المصري، إمام كبير ترى أكثر الناس ما يعرفونه. عمرو بن الحارث هذا شيخ كبير في مصر، ومالك روى عنه، نقرأ سيرته. إمام كبير من أهل مصر، من السلف اللي سكنوا في مصر، عن عبيد بن فيروز. والصحيح أن فيه واحد بين مالك رواه هكذا، لكن كل اللي رواه عن عمرو بن الحارث منهم شعبة بن حجاز ومنهم باللهيعة من أهل مصر ومنهم يزيد بن أبي حبيب، يعني جماعة كلهم رواه عن عمرو بن الحارث من الكبار، يقولون عن عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بن أسد عن عبيد بن فيروز. ففيه رجل أسقطه مالك بين عمرو بن الحارث وبين عبيد بن فيروز وهو سليمان بن عبد الرحمن، والسند المحفوظ هكذا، لكن المحفوظ عن مالك بإسقاط سليمان، ولكن المحفوظ عن عمرو بن الحارث وعن عبيد بن فيروز الذي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وعن سليمان بن عبد الرحمن الذي ما يعرف يعني عن عبيد بن فيروز بهذا الحديث إلا هو، وهكذا عن سليمان عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه أبو صحابي وصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، تجمع على ضحايا وأضاحي. الأضاحي كأنه يعني تقليل جمع قلة، وليس هو من جموع القلة المعروفة. يقول جموع القلة جمع بن مالك في ألفية فقال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة، أربعة أوزان، وليس منها أضاحي أفاعل، لكنها يعني تشير إلى أنها قليل أضاحي. أما الضحايا تشير إلى يعني أكثر منها، وكلها جموع صحيح. ماذا يتقى معناه أن الضحايا الضحية لا بد أن فيها أشياء تتقى فيها، لأن هذه هدي، هي اسمها أضحية لكن هي هدي تهدى لله عز وجل، حتى لو كنت في الأمصار، حتى لو كنت لا تهدي للحرم، هي تهدى لله عز وجل هدية، ولذلك تسمى أحيانا هديا تجوزا وهي أضحية. فما هو الشيء اللي يتقى حتى يقبلها الله ويرضى عنها؟ فأشار صلى الله عليه وسلم بيده وقال يتقى أربع. فالصحابي رضي الله عنه أشار، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده، ثم قال ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته في قلوبهم، يقول حتى لو أشرت فيدي ليست كيدي، يده أكمل وأجمل، ولكني أشير كما أشار. وهذا يعني ملمح يدل على ما في قلوبهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أنكم لا تفهمون المشابه. وفي هذا أيضا الإشارة إلى صفات الرب عز وجل وأنها لا تقتضي المماثلة. إذا كان الصحابي مع بشر ويقول يدي لا تشبه يده، يده أكمل وأجمل، فكيف نحن إذا قلنا وكان الله سميعا وأشرنا إلى الأذن، بصيرا وأشرنا إلى العين، أو قلنا وضع السماوات على ذه وأشرنا إلى الخنصر والأراضين على ذه وكذا، ثم هزهن وقال أنا الملك، فالله عز وجل له خمس عمر خذ أخوك يلا. فنحن إذا أشرنا إلى الصفة لا يفهم منها المشابهة، يفهم منها تحقيق الصفة إن أصابع حقيقية وهذا مثل. ثم قال عليه الصلاة والسلام يبين الأربع، العرجاء الأولى العرجاء، العرجاء قال مالك يعني في تحديد العرجاء التي لا تلحق الغنم، ما تلحق الغنم يروحن في المرعى وهي ما تقدر تلحق، مو بيعني العرج الخفيف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام البين ضلعه، يعني عرجها بين واضح، ولذلك ما تقدر تلحق الغنم، هذه ما تضحي، العرجة هذه ما تضحي. ثم قال والثانية العوراء البين عورها، يعني عورها واضح وبين وليست يعني شيء لا يعرف إلا، هذا أيضا ما تضحي. والثالثة المريضة البين مرضها، بين مرضها هذه ما تضحي. والرابعة العجفاء التي لا تنقي، هزيلة شديدة الهزال ليس فيها نقي، اللي هو مخ، بمعنى أنها يعني عجفاء بين هزالها، هذه لا تنقي. في رواية شعبة زيادة قال عبيد بن فيروز فقلت للبراء، وذكرها مالك في الرواية الأخرى، قلت للبراء إني أكره أن يكون في السن أو في الأذن أو في القرن نقص. يقول عبيد للبراء بن عازم إني أكره أن يكون في السن أو في الأذن أو في القرن نقص. فقال البراء رضي الله عنه ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. ما أحسن كلام الصحابة رضي الله عنه، عندك ورع، عندك زيادة في الدين، عندك تريد أكمل أجمل، هذا طيب، لكن لا تحرم على أحد إلا شيء جاء في الأحاديث، ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، هذه قاعدة في الدين كله. لكن يضاف إلى حديث عبيد، حديث البراء بن عازب، أيضا حديث آخر وهو في المسند حديث علي رضي الله عنه، لو أضفت حديث علي من حديث البراء يكون هذا يعني جيد. فقال علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن، يعني نركز عند شراء الأضاحي على العين والأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. المقابلة يقول لقطع طرف الأذن، طرف الأذن من أسفل، والمدابرة اللي قطع جانبي الأذن الجانبين، هذه مدابرة يعني يرى من الخلف هذا. والشرقاء يقول مشقوقة الأذن، والخرقاء مثقوبة الأذن. وهذا قد يحمل على الاستحباب في مسألة المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، وقد يكون يعني أكثر من استحباب، لكنه قال أمرنا رسول الله أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة اللي هي مقطوع طرف الأذن، والمدابرة الجانبين، جانبي الأذن، والشرقاء مثقوبة، مشقوقة الأذن شق، والخرقاء مثقوبة الأذن ثقب، فيها حفرة ثقب، هذا في الأذن. ولا شك أن كل ما كان الأضحية أكمل من كل وجه كل ما كان أحسن. قال تعالى فديناه بذبح عظيم. والأفضل في بهيمة الأنعام هو الكبش، أفضل حتى من الاشتراك في البدن في الأضحية خاصة، في الأضحية يعني في الهدي إلى مكة إلى الحرم الأفضل البدن، وفي الأضحية الأفضل الكبش الغنم. سبحان الله، مع أنهم كلهم جنس واحد هدي وأضاحي، ومع ذلك هذه الأفضل فيها الغنم الأضحية اللي في الأمصار، والكعبة الأفضل فيها البدن كما قال تعالى والبدنة جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كذلك الهدي إذا كان عندك سعة لا مانع من الاستكثار منه، يعني طيب أن تكثر من الهدي، قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم بمئة. أما الأضحية السنة لا تزيد على كبش واحد كما سيأتي الآن عن أبي أيوب الأنصاري وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على كبش أو كبشين، واحد عنه عن أهل البيت وواحد عن أمته، وهذا خاص به، اللي يضحي عن الأمة خاص به صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يضحي عن أمة محمد الآن، وإن كان إنه ما في منع، لكنه هو عليه الصلاة والسلام اللي ضحى عن أمة محمد خاطبة. فالكبش أفضل، ويكفي أنه أضحية إبراهيم عليه السلام، أنزل الله من الجنة ماذا فداء لإسماعيل كبش، يكفي هذا. ولذلك إذا سئل السلف بما نضحي قالوا ضحوا بما ضحى به إبراهيم، ضحوا بما ضحى به إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، ضحوا بكبش، يكفي الإنسان ما يزول. وفي حديث أبي سعيد أن رجلا اشترى كبشا فأكل الذئب من ذنبه فقال ضحي به، فهذا يعني أن الشيء الخفيف معفو عنه، ولذلك هنا قال البين، البين ضلعها البين، عوارها البين كذا، أما شيء خفيف. وأن النقص المنهي عنه في الأضاحي هو النقص الذي تتأذى به البهيمة، مثل ما قال مالك في القرن إذا كان يدمى لا تضحي به، وإذا كان ناشف يعني مكسور، والذي تتأذى به البهيمة هذا نقص، مثل عرجة ولا عورة هذا تتأذى به، أو ينقص من ثمنها أو من شحمها أو من شكلها، مثل الخرقة والشرقة والمقابلة ينقص من ثمنها أو من شكلها أو من شحمها. أما إذا كان نقص ما يأثر فيها فلا بأس، مثل الجمة، الجمة اللي ما لها قرون ومع ذلك ضحى بها، وإن كان الأقرن أفضل. والخصي إذا كان كبش خصي يضحى به، مع أنه نقص لكنه نقص يؤدي إلى زيادة، في العادة أن الخصاء يؤدي إلى السمن، يؤدي إلى سمن وطيب لحمه أيضا. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام إن صح هذا أنه ضحى بكبشين موجوئين، أي تقريبا يشبه الخصاء. من أمثلة نقص الخلق قال الزهري المجدوعة ثلث الأذن، وهذا يكفي حديث علي، مسلولة الأسنان يعني هذا يكرهونه وليس تحريم كما قال البراء، وجداء الضرع والعجفة والجربة ومصرمة الأطباء يعني الحلمة، حلمة الثدي فيها عيوب في ثديها، هذا يقول إن هذا كانوا يكرهونه، وكذلك مسلولة الأسنان، هذا كله من الكراهية فقط. وأما الأثر الآخر اللي قرأه الشيخ فقال عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتقي من الأضاحي والبدن أولا التي لم تسن، ضبطت بكسر السين وبفتحها، فإن كانت بالكسر فالمراد لم تسن، لم تخرج أسنانها الثابتة، ولذلك ابن عمر ما يضحي إلا بالثني فما فوق، حتى في الضان، حتى في الضان، الضان جاء فيها رخصة في الجذع، وهو الجذع باقي أسنانه اللبنية ما بطلع الثنايا، لأن سبحان الله فهمت الأنعام مثل بني آدم، تأتيهم أسنان لبنية ثم تسقط شيئا فشيئا ثم تطلع إلى ثنايا من أسفل، ثنيتين هذا يسمونه ثني، ثم أربع رباع، ثم ست سديس، ثم عاد يستمر في السن. فكان ابن عمر لا يضحي من جميع بهيمة الأنعام إلا بالثني فما فوق، وهذا أفضل. وإنما الجذع رخصة في الضان خاصة وليس لغيره، أما المعز والبقر والإبل لابد ثني فما فوق، ولو عمل الإنسان بفعل ابن عمر خير أفضل أن يكون الثني في كله، يعني هذه رخصة. هذا إذا قلنا أن لم تسن بكسر السين، وأما من رواه بفتحها لم تسن فقال، وهذا اللي رجح ابن قتيبة وهو عالم في اللغة وفي الفقه، قال التي لم تسن أو بنونين لم تسنن أي لم تعطى أسنانا، وهي الهتمة، الهتمة اللي ما لها أسنان، هذا أيضا ما يضحي بها ابن عمر يتقيها. هذا الأول. رقم اثنين، والتي نقص من خلقها يتقيها ابن عمر، عاد فيه نقص خلقه ما يضحي اللي موجودة الأربعة اللي في الحديث، وفيه نقص في الخلقة يكره، فكان ابن عمر يتقيه إما وجوبا وإما تورعا وتنزها. من ذلك ما ذكر الزهري المسلولة في الأسنان والصرمة والجدة ومصرمة الأطباء والجربة وغيرها، أي عيب في الخلقة كان ابن عمر يتقيه، وابن عمر صاحب حلال وبيع ومشترى ويعرف عيوب الغنم كلها، يروح حتى يتفقد ثديها ويتفقد مشيها ويتفقد عيونها وأذانيها ولين يأتي بأفضل شيء في السوق ما فيها عيوب البتة، ويشتريها من بدري بعد ويسمنها هو من عنده حتى تكون ذبح عظيم، لأن شيء لله اجتهدون فيه الصحابة الاجتهاد كله. والثالث نضيفه سيأتينا باب له أيضا ابن عمر، ويذبحها بعد الإمام. ابن عمر في ضحاياه ثلاث أشياء، التي لم تسن أو تسن يتقيها، وأي نقص في الخلق يتقيه، ولا يذبحها إلا بعد الإمام، وهذا سيأتي إن شاء الله عمل أهل المدينة فيه. نعم. حسن الله عليك. باب ما يستحب من الضحايا. وبالنسبة للعيوب الأربعة، هذه قبل ما العيوب الأربعة اللي مذكورة في حديث البراء، الأظهر الله أعلم هي وما في معناها، يعني إذا كان في معناها شيء، لأننا نحن يعني لسنا ظاهرية، الظاهرية مذهب أعجمي أتى به الأصفهاني الجهمي داود الأصفهاني، هذا اللي يقول بخلق القرآن ويقول بأن يعني اللي يرد عليه الإمام أحمد، ثم أحياه الجهمي الآخر بن حزم وهو مذهب عجمة بحت. فمثلا الظاهرية وش يقولون؟ يقولون العورة ما تضحي، والجدعة العمية تضحي، وهذا يدلك على العجمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال العورة، خلاص نقف عنده، طيب واحدة عمية، عورة اليمنى وعورة اليسرى، يعني قال الذي يضحي. طيب العرجة عندهم ما تضحي، طيب اللي مقطوعة رجلها، مي بعرجة وبس رجلها مقطوعة تضحي عنده. فنحن نقول لا، الأربع هذه النبي صلى الله عليه وسلم نص على الأربع وما في معناها، ما في معناها مما في مستواها أو أكثر منه، في مستوى العيب أو أزيد منه. أما إذا كان أدون من العيب المسمى يكون الكراهة، مثل العورة والعمية ونحو ذلك، كما قال عز وجل، إذا قال الله عز وجل لا تقل لهما أوف معناها لا تضربهم، من باب أولى. عند الظاهرية لا، ممكن تضرب أمك بس لا تقول لها أوف، لأن الله قال لا تقل أوف بس ما قال لا تضربها، وهذا يدلك على أنه عجمة، عجمة أعوذ بالله، غير عاد أنه لكن عجمة. طيب إذن الأربع العيوب وما في معناها مما في مستواها مستوى العيب أو أزيد منه وجوبا، وأما إذا كان عيب أدوم من الأربع في مستواه فهو تورع. نعم. صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيل نقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. عندي لا لم يحج أو ليس بواجب على من ضحى، في رواية ابن مصعب إذا لم يحج نفسه. طيب يقول نافع وصاي بن عمر أنا اشتري له، فاشتريت كبش، أول شيء إنه كبش ذكر من الضان كبش، الصفة الثانية إنه واحد، ما اشترى كبشين اشترى كبش واحد، وهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم الكبش الثاني عن أمته، لكن هو أهل بيته كبش، إذن واحد وكبش وفحيل ليس بخصي، لأن الخصاء نقص، لكن نقص قد يؤدي إلى زيادة لكن هو نقص، وأقرن لأن الأقرن أتم من الأجم، هذا معناه أنه ثم أذبحه يوم الأضحى يوم العيد بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام في مصلى الناس في المصلى، كان الإمام يذبح في المصلى، ثم أكبر أهل البلد مثل ابن عمر في وقته كان هو عالم المدينة، لما انقرض الصحابة كان هو عالم المدينة عشرات السنين، فحتى يتأسى الناس يقولون هذا ذبح الإمام، هو ما كان إمام ولا نائب الإمام، ذبح الإمام ثم ذبح ابن عمر في مصلى الناس في المصلى نفسه، لأنهم ما كانوا يصلون في مساجد زين الآن، حتى الآن مصلياتنا هذه ما يذبح فيها لأنها موقوفة محاطة بسور، من أول لا يصلون كذا، يأتون في مكان في الجبان كذا يصلون العيد مثل الآن اللي في القرى والبوادي، وممكن السنة الجاية يوخرون هناك، المهم إنه مكان كذا مفتوح ليس موقوف ولا محدد، أما الآن مصليات اللي محددة وموقوفة ما يمكن إنك تضحي فيها، والآن الأئمة ما يظهر يعني ما يظهرون مسألة إن يضحي ويضحي الناس بعد، ولذلك اختلفوا العلماء في مسألة الإجزاء، فمالك والليث رحمهم الله في مسألة إن ما يعني لابد من الإمام، يقول هنا مالك والشافعي والأوزاعي، أما الذبح قبل الصلاة بالإجماع ما يجوز، لو ذبح قبل صلاة العيد بالإجماع، لكن لو ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام، واضح صلوا الناس لكن الإمام ما بعد ذبح، عند مالك والشافعي والأوزاعي ما تجوز، وسيأتي الحديث، وعند سفيان والليث وأحمد تجزي لقوله من نسك قبل الصلاة ومن نسك بعد الصلاة، فعلق النسيك بالصلاة، فيقولون يستحب أن يكون بعد الإمام إذا خفي عليك فعل الإمام بعد الصلاة تجزي بعد الصلاة وتكون أضحية، وينبني على هذا مسألة أهل البادية مثلا متى ينحرون، فعند مالك إذا نحر أئمة أقرب القرى إليهم، أقرب القرى إليهم يعني يتوخون أن بعد ما ينحرون أئمة أقرب القرى ينحرونهم، وأما عند غيره يقولون يحسبون من وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى خرجه، خرج بعد ارتفاع الشمس، فيحسبون مقدار خطبته ومقدار صلاة العيد ثم ينحر أهل البادية. وفي مسألة أخرى وهي اللي ذكرها هنا، قال ففعلت ثم حمل إلى عبد الله فحلق رأسه حين ذبح الكبش، هذه المسألة اللي أشرناها لها في كتاب الحج، وهي التشبه بأهل الموقف، ترى هذا جنس كبير كل يوم يطلع لنا يعني فيه أشياء، أن الصحابة أيام الحج يتشبهون بأهل الموقف، من يذكر من المسائل اللي شرعت لأهل الأمصار تشبها بأهل الموقف، مثلا عدم الأخذ من الشعر والأظفار، هذا واحد تعريف حديث أم سلمة لمسلم، لماذا؟ لأن أهل الموقف ما يأخذون من شعورهم وأظفارهم في الإحرام، كذلك هذا حتى يضحي، وأهل الموقف يقول لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهؤلاء أهل الأمصار ما يحلق رؤوسهم ولا الأظفار حتى يبلغ الأضحية مكانه. اثنين التعريف، التعريف في الأمصار عندما قال ابن عباس وعمر بن حريث اللي يقولون الناس في الأمصار، يعني بعضهم قال إنه ما يصلح بعضهم قال يصلح، قالوا تشبه بأهل الموقف. عندك مثلا التكبير المطلق والمقيد يفعلونه في الأمصار تشبه بأهل الموقف، لأن الموقف يكبرون. عندك مثلا ابن عمر هنا الآن لما ذبح أضحيته وهو في المدينة حلق شعر كما يفعلون أهل الموقف، ولم يرى ذلك واجبا على الناس، ولكن كان ابن عمر يفعله، إذا ضحى يحلق شعره تشبها بأهل الموقف، لعل الله عز وجل يعني إذا هو شابههم بالظاهر لعل أن تشمله المغفرة وإن كان في مصري. فإذا عندنا الآن يمكن 5 أو 6 مسائل تؤدي لأصل، وإن كان كنت ما تحدث شيء لم يحدث لكن تفهم لماذا يفعلون هذا الشيء. وحتى مسألة التشديد في مسألة تعريف الأمصار الآن تخف، خاصة وقد فعلها ابن عباس وعمر بن حريث من الصحابة، وهو أنهم يعني الصحابة عندهم مسألة أن الشيء اللي فيه مجال يتشبهون فيه بأهل الموقف مثل هذه الأشياء. نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة ابن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة لا أجد إلا جذعا يا رسول الله. قال وإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. نعم. أما مسألة من ذبح قبل الصلاة، المشهور في الروايات أن ذبح قبل الصلاة فأمره أن يعيد، فهذا بالإجماع أن من ذبح قبل صلاة العيد يعيد، وتكون شات لحم يعني أكلها ويوزع لك ليست أضحية. لكن في رواية مالك هنا أنه ذبح قبل ذبح رسول الله، فيربطونها بذبح الإمام وليس بالصلاة فقط. مالك والشافعي يربطونها اللي يعيد، يعني مسألة إجزاء اللي ذبح قبل أن يذبح الإمام، فيجعلون هذا من شروط صحة الأضحية وإجزاء الأضحية أن يكون بعد ذبح الإمام. والأظهر الله أعلم هو ربطها بالصلاة من حيث الإجزاء، وأما السنية فصحيح أن يكون بعد ذبح الإمام، لكن الإجزاء لأنه صلى الله عليه وسلم قال بالنص، هذا فعل لكن بالنص قال من نسك قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن نسك بعد الصلاة فهي أضحية مقبولة أو متقبلة، فعلق الإجزاء بالصلاة وهذا هو الأظهر والأوسع. الآن ما ندري الإمام متى يذبح، وحتى أئمة البلدان ما يذبحون قدام الناس، يعني السنة هذه كانت موجودة وماتت إلا في البلدان التي يعني يعملون بعمل المدينة، يمكن لا زالت موجودة في مثل المالكية الآن أظن لا زالوا يخرج الإمام بأضحيته في المصلى، ولا انقرضت حتى عندكم ها كيف ينتظرون، لكن الإمام ما يأتي بها في المصلى، بس يعرفون حتى لو ضحى في بيته يتوخون متى يضحي الإمام ثم يضحون بعده، ولا هو الأكمل أن يأتي بها الإمام في المصلى يعني بس ما يدخلها في الشيء الموقوف ولو جنب المصلى، ثم إذا نزل من خطبته بعد الصلاة يصلي ثم يخطب ثم ينزل يضحي أمام الناس ينحر أو يذبح ثم الناس يعرفون هذا. وأما قول أبو بردة لا أجد إلا جذعا، أيضا في الرواية هذه أن أبو بردة قال جذع بالنيار، ولذلك عند المدينة أن الجذع نفسه هو خاص بأبي بردة وأنه ثني ما يقبل إلا ثني، والأظهر الله أعلم لا، أن أبو بردة قال عندي عناق، والعناق عاد صغيرة لكنها خير من كذا وكذا، يعني عناق سمينة، فقال ضحي بها ولا تجزي أحدا بعدك فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص بأبي بردة، العناق خاص بأبي بردة لأن هذا ما يضحي العناق لكنه النبي صلى الله عليه وسلم رخص له خاصة. وأما الجذع من الضان، وهذا أيضا إذا كان إنه محفوظ هذا يكون جذع من المعز، إذا كان جذع من المعز فهذا خاص بأبي بردة لأن المستثنى في الجذع الضان فقط، الضان فقط، أما المعز والبقر والإبل لا بد ثني فما فوق. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. أما اللي قبل أن يذهب للصلاة هذا بالإجماع لا بد يعيد. نعم. باب ادخار لحوم الأضاحي. أنا عندي ترى في النسخة الأصلية هذه اللي معي الباب هذا يعني عند الباب الأول ما ينهى عنه من الضحايا، الباب الثاني النهي عن ذبح الضحية قبل الإمام، الباب الثالث ما يستحب. عندكم مقدم باب على باب. يعني ابن عمر ضحى بالكبش الفحيل، هذا الباب اللي بعده اللي الآن المفروض نقف عليه. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام، ثم قال بعد: كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. كلوا وتزودوا وادخروا، أو كلوا وادخروا وتزودوا. وسيأتي سبب النهي، لكن نأخذ من قوله هنا كلوا وتزودوا وادخروا، في لفظ سيأتينا كلوا وتصدقوا وادخروا، نأخذ منها أن الشافعي يقول السنة أن تكون أثلاث، الشافعي أحمد وقال كلوا أنتم صدقوا وادخروا، فقالوا هدية وصدقة وأكل لك أنت، يعني تأكل وتعطي من حولك وتصدق وتدخر لك لبيتك، تقسيمها أثلاث. وبعض العلماء يجعلها أنصاف، النضحية نصفين فقط، نصف يأكل هو البيت ونصف يهدي يتصدق منه، ما تسمى ثلاث أنصاف، لقوله تعالى في القرآن: فكلوا منها وأطعموا. فجعل الله عز وجل تصرفك في الأضحية أنك تأكل وتطعم، جعلها قسمين، عاد الإطعام منه هدية ومنه صدق، فيكون ربع ربع مثلا ونصف لك أنت، هذا في قوله كلوا وتزودوا وادخروا. أما النهي عن الادخار سيأتي الآن في حديث عائشة أوضح. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3 أيام. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك، يجملون ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ أو كما قال: قالوا: نهيت عن لحوم الضحايا بعد 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. الدافة في لغة العرب هم الجماعة اللي يسيرون سيرا بطيئا، هذا يسمون الدافة، الجماعة اللي سيرها بطيء وتأتي إلى مكان، هذا دافة. وهذه قبائل من العرب أصابهم مجاعة فدفوا للمدينة، يعني أتوا بأولادهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفقر والمسكنة وهم في وقت عيد، نهى أصحابه وقال: لا تدخروا من اللحوم إلا ما يكفي 3 أيام فقط، والباقي تصدقوا حتى ينتشر اللحم في هذه الدافة في المساكين. فالصحابة استمروا على ذلك حتى في السنين المقبلة، ثم قالوا: يا رسول الله، كان الناس ينتفعون بضحاياهم، يجملون منها الودك، يذيبون الشحم ويدخرونه مدة طويلة، ولا شك أن الودك أصح الآن حتى من الزيوت النباتية المكررة، هذه الودك أفضل وأصح، بل إن الله عز وجل سماه من الطيبات لما حرم على بني إسرائيل شحوم البقر والغنم، قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، فالودك والشحوم من الطيبات، فكانوا يجملون الودك يستفيدون منه ويتخذون منه الأسقية، يعني يدبغون الجلد، يعني ينتفعون بضحاياهم. قالوا: ما ذاك؟ قالوا: أنت نهيت أن ندخل إلا 3 أيام. قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني تلك السنة، من أجل المساكين الذين أحاطوا بالمدينة، أما الآن كلوا وتصدقوا وادخلوا، يعني افعلوا ما تشاءون. فهذا يدل على أنه نسخ بالنص وليس بالاجتهاد، في نسخ بالنص يقول كنت نهيتكم الآن افعلوا كذا وكذا، هذا ما في مجال أنك تقول نجمع بين النصوص، لا هذا خلاص نسخ. وفي نسخ اجتهادي أنك يعييك الجمع، تعجز عن الجمع بين النصوص عجز تام، فتقول هذا متقدم وهذا متأخر، لعل المتأخر قد قضى على المتقدم، وهذا يتقيه العلماء دائما. ولذلك عندهم قاعدة يقولون العمل بكلا الدليلين أولى من إهمال أحدهم، لأنك أنت إذا نسخت، إذا قلت بالنسخ معناه في حديث ستوقف العمل به والثاني تعمل به، فيقولون إن أمكن العمل بكلا الدليلين هذا خير من إهمال أحدهما، وهذا ما يكون إلا عند العجز عن الجمع. نعم. أحسن الله عليك. قال وحدثني عن مالك عن ربيع عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى، فقالوا هو منها، فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد يسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا سوءا. الهجر في لغة العرب الكلام اللي سوء، سواء عاد فاحش ولا لغو. قال تعالى عن قريش مستكبرين به، بماذا؟ بالحرم، مستكبرين بالحرم، قل نحن أهل الحرم نحن أهل الله، مستكبرين به، لكنه شفعون عنده سامرا يهجرون، يسمرون عنده يقولون الهجر الشرك والفحش، هذا يعني عيرهم الله في ذلك، قال مستكبرين به سامرا يهجرون، وقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفير وتصفيق وهجر. وإذا قلت لهم آمنوا ووحدوا قالوا نحن أهل الله نحن أهل الحرم نحن كذا. فإذن الهجر هو هذا. نعم. فإذن الانتباذ سيأتي، نهى عن أسقية معينة، ثم انتبذوا في كل سقاء ولا تشربوا مسكرا، وزيارة القبور نهى عنها لأجل سد الذريعة، ثم قال زوروا ولا تقولوا هجرا، ونهى النساء. نعم. صلى الله عليه. الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذه مسألة اشتهر بها مالك رحمه الله وتبعه الليث وباقي الأئمة، ويزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة على القول الثاني. مالك رحمه الله يمنع الاشتراك في الأضحية، وسيفسر هذا. وش معنى الاشتراك؟ يعني أن يتناهد القوم، يتقاطون، هذا يجيب 100 وهذا يجيب 100، لين يجمعون قيمة أضحية، ثم يذبحون الأضحية، ثم يتقاسمون ثمنها لحمها على قدر ما دفعوا من الثمن. واضح؟ الاشتراك المنهي عنه عند مالك أنهم يشتركون في الثمن ويأخذون من لحومها على قدر ما دفعوا من ثمنها، ويقول هذا فيه مشاحة وفيه يعني ما في طيب نفس، وهذه ما يعني ما تصلح في الضحايا. أولا يقول ما سمعنا بهذا. والشيء الثاني الأضحية، الاشتراك اللي يجوز عند مالك إن الرجل يشتريها من حر ماله واحد، ثم يشرك معه أهل بيته، هذا ما في شك، ما في مشاحة، هذا جزاه الله خير، يعني قال اللهم عني وعن أهل بيتي وعن والدي وعن فلان، هذا أشركهم معه، هو اللي دافع عن الثمن كاملة، لكن أشركهم معه في الأجر، هذا يقول ما في بأس. أما القوم يتناهدون الثمن، كل واحد يجيب 50 وهذا يجيب 100 وهذا يجيب 15 وهذا يجيب، ثم كل واحد يتشحون في لحمها يقول أنا دفعت كذا وأنا، هذا يقول ما تصلح، لأن هذا فيها نوع مشاحة ما تصلح في الشيء اللي يهدى لله. ويجيب مالك عن حديث جابر هذا اللي قرأ الشيخ، يقول هذا في هدي التطوع، مالك أصلا عنده هدي المحصر تطوع، يقول هذا تطوع يعني المحصر في المحصر في العدو عند مالك اصلا ان الهدي عليه تطوع، فيقول هذا مو في الضحايا ولا هو الهدي الواجب، والليث معه، ويحتجون بحديث ابي ايوب سياتي. اما باقي الائمه الاربعه باقي السته اللي هم الشافعي واحمد والاوزاعي وسفيان، ويزعم ابن عبد البر ان اكثر الصحابه على جواز الاشتراك، على جواز الاشتراك. وذكروا ان الشعبي سأل ابن عمر، ومالك قد يكون تبع ابن عمر في هذا في النهي عن الاشتراك، الاشتراك بالصورة اللي ذكرت. فسأل الشعبي بن عمر عن القوم يشتركون، ترى هذا اللي يسألوا عنه الآن كثير، يصيرون إخوان في بيت وما يتيسر لهم قيمة أضحية، في كل واحد يدفع 200 ريال 300 ويضحون عنهم عن هالبيت، مو بيعني واحد يشتريها ويشركهم معهم، ما يجدون. فقال ابن عمر يا شعبي أولها 7 أنفس؟ يعني تقولون أنتم مشتركون 7 ولا؟ قال هي لها 7 أنفس، هي لها نفس واحد وهدية لله ما لها 7 أنفس. فقال الشعبي لابن عمر رضي الله عنه إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 يشتركون في قيمة بدنة وتجزيهم بالحج، ويشتركون في قيمة بقرة وتجزيهم. فقال الشعبي لابن عمر حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه سن البدنة عن 7 والبقر عن 7. فسأل ابن عمر عن هذا فأخبر به فقال ما سمعت بهذا، يعني ابن عمر ما كان سمع بالسبعة عن بدنه، البدن عن 7 والبقر عن 7. فقد يكون ابن عمر خفي عليه هذا، لكن مالك يجيب عن البدنة هذا يقول هذه في عام الحديبية، وهذا هذه تطوع، المحصر تطوع مو بواجب. نعم اللي بعده. قال وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره وأن أبا بن أنصاري أخبره قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. جلس يقول أبو أيوب، وهذا أيضا يؤيد مذهب مالك، يقول كنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ما يزيدون في الهدي، ممكن زيادة لكن في الأضحية واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم عن أهله وعنه عن أهل بيته واحد عن أمته، والصحابة كلهم كبش واحد. بل الله عز وجل فدى إسماعيل بماذا؟ الله عز وجل اللي هو خالق البهيمة وخالق كل شيء فدى إسماعيل بماذا؟ بكبش واحد، بذبح عظيم. ولذلك أبو أيوب رضي الله عنه نظر إليها من ناحية المباهاة، قال اللي بيزيد على فداء إسماعيل وعلى فعل الأنبياء وفعل الصحابة هذا يباهي فقط، صارت مباهاة. وفعلا يعني والله أنها تشبه المباهاة، خاصة أن رأيتها في نجد أكثر من الحجاز، تجد عاد بعضهم مساكين وصايا أجداد وأجداد أجداد، وبعضهم تتجمع الوصايا عند واحد. أنا شخصيا والله أني أعرف أشخاص يذبحون 30-40 كبش يوم العيد، لكنها كلها وصايا، أكثرها وصايا، يعني تجمعت الخطوط كلها عنده من ناحية أمه ومن ناحية أبيه وأجداده وأجداده، وكلها النجد خاصة، ما يعرفون في الوصية إلا أضحية، يعني عندهم أمر عظيم، تلقى يوقف البيت كامل ويقول طلعوا منه أضحية لي بس، والباقي في وجوه الخير ولا لكم ولا بس طلعوا لي أضحية يوم العيد، يعظمونها. فتجد الأجداد على توالي القرون أحيانا الوصايا تجمع عند واحد، وأنا أعرف في بلدنا ناس يضحون مو ببيت واحد، كثير يضحون 30-40 مو بمباهاة، تنفيذ وصايا يعني تجمع. أما الإنسان عن أهل بيته يضحي بأكثر من واحد هذا كما قال أبو أيوب مباهاة. بل قال سعيد بن المسيب ما عرفنا ذلك إلا لما خالطنا أهل العراق، كنا والله نضحي عن البيت كله عن شاه، لما جاءوا العراقيين هم اللي قالوا عن كل واحد شاه، قال ما كنا نعرف هذا حتى جاءنا أهل العراق. نعم صلى الله عليه. قال مالك وأحسن ما سمعته في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. نعم بالنسبة للبدنة تنحر والبقرة والشاة تذبح ذبحا، النحر يكون في اللبة والذبح يكون في الرقبة، ويملكه وتكون واحدة يملكها يشتريها من حر ماله ثم يذبحها ويشركهم فيها. هذا أحسن ما سمعت، يشرك من شاء. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أمته كلها في كبش واحد، أمته كلها أحياء وأموات في كبش واحد، والله عز وجل واسع. نعم سمعك. فأما أن يشتري النفر البدنة والبقرة والشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. يقول الاشتراك هذا فيه مشاحة وفيه النزاع، وهذه عبادة عظيمة، ما يعني ما يصلح فيها الاشتراك هذا. هذا كلام ماله، والله ما حظا جيد صراحة، اللي يقدر عليه جيد، لكن عاد الكلام في المنع خاصة الفقراء واللي يعني أهل بيت واحد، إخوان والعوائل يجتمعون لهم في أكثر البلدان الحين ما يقدرون، فتجدهم يعني يجتمعون فيه. هو يخاف من المشاحة، يدفع حصة من الثمن ويريد حصة من اللحم، وبدل ما تكون عبادة يوم العيد يكون فيها مشاحة، وعطني حقي وانت نقصت، ويصير فيها أخذ وعطاء وتخرج على المسار. لكن عاد باقي الأئمة الستة غير مالك والليث يجيزون الاشتراك، ويزعم ابن عبد البر أنه مذهب أكثر الصحابة، والله أعلم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك ابن شهاب أنه قال ما نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة. قال مالك لا أدري أيتهما. قال ابن شهاب بالنسبة في يوم العيد كانت بقر عن أهل بيته، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقر عن أهل بيته، عن كل أزواجه بقرة واحدة. وأما في غير مكة في غير حجة الوداع فكان يذبح كبش أو شاه فقط، رحمك الله. نعم صلى الله عليه. باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. هذا أيضا الوقت غير وقتها يوم العيد، وقت الذبح متى؟ بالنسبة يوم العيد يكون بعد ذبح الإمام أو بعد الصلاة، لكن أيام الذبح ما هي؟ الله عز وجل ذكر أيام معدودات وأيام معلومات، قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم، قال تعالى في الأيام المعلومات في سورة الحج والأيام المعدودات في سورة البقرة. المعدودات المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده، هذا عند ابن عمر فسر كذا وغيره، هذه المعلومات. وما هي الآية اللي فيها أيام المعلومات؟ قال تعالى وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت العتيق. ما هي الآية اللي فيها الأيام المعلومات؟ المعلومات. وأما المعدودات فأيام التشريق باتفاق. فلذلك جاء الخلاف من هنا، هل أيام الذبح هي الأيام المعدودات ولا المعلومات؟ لأن التفسير المعدودات هي أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد يوم العيد، والمعلومات هي يوم النحر يومين بعده، وجاء الاختلاف من هنا. فأما مالك وأحمد وسفيان، مالك وأحمد وسفيان فيقولون أيام الذبح هي الأيام المعلومات، المعلومات يوم النحر ويومين بعده، وليس إلى آخر أيام التشريق، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، وتنتهي بغروب الشمس في اليوم الثاني عشر اللي تعجلون فيه الناس، ما عاد في ذبح خلاص، الباقي شات لحم ليست أضحية. وأما الشافعي والأوزاعي ورواية عن أحمد فيقولون أن أيام الذبح هي المعدودات، يوم العيد وأيام التشريق كلها، ثلاثة أيام بعد العيد في المعدودات. وحتى الصحابة فيه عنهم عن علي وابن عمر وابن عباس روايتين، والأشهر عن ابن عمر هو اللي عليه مالك وأحمد، الأشهر عن ابن عمر أنه يوم العيد ويومين بعده الأيام المعلومات. والواجب على الإنسان أنه يخرج من خلافه، يعني يصير ضحيته يوم العيد واليوم الثاني اللي أي أول يوم التشريق اليوم الثالث، ولا يتأخر اليوم الرابع حتى ما يدخل في الريبة، هل تقبل ولا ما تقبل، هل يشات لحم. لكن عاد بعض الناس يمكن ما يدري ولا جاهل ويشق عليه، هذا عاد يفتيه المفتي بحسبه. وفي أيضا مسألة إن مالك يكره الأضحية في الليل حتى في الأيام المعلومات، لأن الله وش قال؟ قال أيام ولا الليالي؟ أيام، ويوم عند العرب يكون النهار. ولذلك أيضا ينبغي الإنسان أن يضحي أو الهدي، هذا ترى في الأضحية والهدي يكون يوم العيد ويومين بعده في النهار، في النهار، لأن الله قال أيام أيام وليست ليالي. والشافعي يرخص في الأضحية في الليل. آخر مسألة في الضحايا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. نعم هذا كان في شذوذ في البداية وانتهى، الآن خلاص انتهى، ما تضحي عما في بطن المرأة، إنما صدقة الفطر سن عثمان رضي عنه أن تكون عن الجنين، يحسب الجنين، هذه في صدقة الفطر. أما في الأضحية لا، عنك وعن أهل بيتك الموجودين الأحياء والأموات، أما الجنين ما يضحى عنه. نعم صلى الله عليه. قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة، ولا أحب ممن قوي على ثمنها أن يتركها. تم كتاب الضحايا والحمد لله رب العالمين. يقول مالك الضحية سنة وليست واجبة، وليست واجبة، وهذا هو الأظهر الله أعلم. وقد فعل ذلك الشيخان أبو بكر وعمر، لم يضحوا لأجل أن يعلم الناس أنها ليست بواجبة. ذكروا في كتب الأدب أن في واحد أحمر يضحي كل سنة عن أبو بكر وعمر، يقول مساكين ما ضحوا فبضحي عنهم. وابن عباس كذلك ما ضحى، فهي لكن كما قال مالك ليست كلمة السنة تهوي من شأنها، قال من قوي على أثمانها لا أحب له أن يتركها، لأنها أفضل عبادة يوم العيد، ما تقرب عبد يوم العيد إلى الله بأحب إليه من إنهار الدم، وإنها لتقع من الله في مكان قبل أن يصل دمها إلى الأرض. وأفضل الحج العج والسج، ومعنى السج هو النحر. هذا يعني جملة من أحكام الأضاحي والضحايا، إن شاء الله أن تكون جملة صالحة يعرف بها الإنسان الاتجاه في الباب هذا، ثم عاد بعد ذلك يمكن يزيد بعض المسائل اليسيرة، لكن الأصل هذا هو تقريبا جملة الباب وأصوله هذا اللي ذكرها مالك الموطأ صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.